وهذا الحديث الذي فيه أن الديون فيها قصاص وأن يقتص من كل من عليه دين إلا من ثلاثة أو من ادان في ثلاث التي ذكرها, وهي كون إنسان مات ولم يحصل كفنا إلا بالدين, وكونه أيضا ادان من أجل أن يتزوج ويعف نفسه, والثالثة ادان من أجل ليكفنه. الأولى تضعف قوته في سبيل الله, يعني ادان للجهاد في سبيل الله, يعني ليس عنده قوة, يعني ليس عنده رحل, ليس عنده سلاح, فيدان يستدين من أجل أن يحصل رحلا يركب عليه ويجاهد فيه في سبيل الله, أو يشتري سلاحا. فهؤلاء الثلاثة الله تعالى يقضي عنهم. والحديث ضعيف لأن فيه ابن أنعم عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي, وحديثه لا يحتج به. وقد سبق أن مر أن من استدان وهو يريد أن يؤدي الحقوق فإن الله تعالى يقضي عنه يعني يوم القيامة. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن رشدين بن سعد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. وعبد الرحمن المحاربي وهو لا بأس به. نعم. قال أصحاب الكتب. نعم. وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وجعفر بن عون وهو صدوق إلى أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أنعم وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف في حفظه. نعم. خرج البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال أبو كريب وحدثنا وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان هو ثوري يروي عنه وكيع. نعم. سفيان الثوري الذي يروي عنه وكيع, وكذلك يحيى بن سعيد القطان ومن كان في طبقتهم هو سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري وهو ضعيف وجل أبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة, وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى كتاب الرهون. قال باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. ثم ذكر بعد ذلك كتاب الرهون. والرهون جمع رهن ويجمع على رهان كما جاء في القرآن, وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهان جمع رهن, وهو يطلق على الاسم وعلى المرتهن, يعني الرهن يطلق على الاسم وعلى المرتهن الذي هو الرهن, لأنه يطلق على المرتهن. وسيأتي بعض الأحاديث الدالة على ذلك مثل الرهن يركب ويحلب, يعني المقصود به المرتهن. والرهن هو توثيق عين بدين, يعني توثيق عين بدين, هذا هو المقصود بالرهن, يعني يتوثق من الدين وأن الإنسان يطمئن إلى حصوله على دينه بعين يرهنها ويستوثق يعني من حصول حقه له بسبب هذا الرهن الذي حبس بسبب ذلك الدين. ولهذا يقولون في تعريفه أي الرهن توثقت دين بعين, لأن الدين في الذمة فيوثق بعين معينة كالدار أو دابة أو سيارة أو يعني شيء يملكه المدين بحيث يعني يجعله توثقة للدين الذي عليه, يطمئن الدائن إلى أن حقه محفوظ وأنه مضمون وأنه لن يضيع